بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من اتبع هداه. أما بعد، مادة المدخل إلى علوم الحديث كما هو معنون لها المدخل إلى علم من العلوم، يراد به تلك القواعد المعينة على فهم ذاك العلم. فلكل علم مقدمة ومدخل يعرف بالعلم وأقسام هذا العلم ومصادر هذا العلم وخصائص هذا العلم وما تميز به، فتأخذ فكرة عن علوم الحديث من خلال هذا المدخل، فتتعرف على معنى علوم الحديث وتتعرف على مصادر علوم الحديث وتتعرف على خصائص هذا العلم ومن هم أهل الحديث وما هي علومهم وما هو الطابع الذي طبع مناهج المحدثين على وجه العموم. يراد بالمدخل هذه المعاني. وأيضا من المناسب في المدخل أن يقف الطالب على خلاصة متعلقة بحجية السنة ومكانة السنة في التشريع، وذلك أن هذا الموضوع الذي هو حجية السنة يجب أن يكون الطالب متحصنا به، إذ السنة شهدت خروقا وشهدت جهالات وشهدت إنكارا ومصادرة وشهدت تجنيات من قبل مناهج مختلفة مخالفة منحرفة. فيحتاج طالب العلم إلى الوقوف على خلاصة في مكانة السنة في التشريع، حجيتها، أدلتها، حاجة الإسلام إلى السنة، حاجة القرآن إلى السنة، علاقة السنة بالقرآن، الأغراض العلمية التي تقدمها السنة للقرآن، وما إلى ذلك من أمور تدخل في هذا الباب الذي هو باب حجية السنة. فيكون التعريف بعلوم الحديث كما قلت وما يتبع ذلك، ويكون الكلام في شيء من الاحتجاج بالسنة. علوم الحديث أو علم الحديث أو علم مصطلح الحديث أو قواعد التحديث أو قواعد نقد الحديث أو نقد الحديث، هذه كلها مسميات أو أسماء لمسمى واحد وكلها بمعنى واحد. فعلوم الحديث العلم معلوم، والحديث هو حديث النبي وهو معلوم، وإضافة العلم إلى الحديث تعني أن هذا العلم الذي نشرع فيه يتعلق بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فهي جملة علوم وقواعد يتعلمها المقبل على دراسة الحديث ليعرف الحديث النبوي. فيدخل في ذلك معرفة القواعد المعرفة بالراوي والمروي، راوي الحديث المسلسل في أسانيده، والمروي هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي نقل عنه. مدار علوم الحديث على الراوي والمروي، تعرفك علوم الحديث بالقواعد التي ذكرها أهل الحديث وسبقوا إليها ولم يضاروا فيها وابتكروها على غير مثال سابق، ولم يكن أحد من الأمم السابقة قد عرفها أو نطق بها، بل هي علوم أملاها عليهم الفؤاد وابتكرتها خواطرهم على نحو نقدي بديع رصين، يكتشفون به ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يثبت. فقوام علوم الحديث أن نتعلم الراوي والمروي وأحوال الرواة والمرويات، وهل ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يثبت. فنهاية مطاف هذا العلم الوقوف على ما صح وما لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. المحدثون اهتدوا إلى هذه العلوم وليس لهم مثال سابق فيما ابتكروا، كما اتفق الناس جميعا، ولم تستطع أمة أن تدعي أنها سبقت أهل الحديث إلى إنتاج قواعد على هذا النحو البديع وهذا المثال المتقن، وأنهم وفقوا بتوفيق الله عز وجل إلى معرفة هذه القواعد فسنوها للناس، وكانت حرزا منيعا وحصنا حصينا وزادت عن حياض السنة ودافعت عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام وحالت دون افتراء الكذابين وتخرصات الحاقدين وأصحاب الأغراض والأهواء، حالت هذه العلوم دون كذبهم على النبي عليه الصلاة والسلام، وثق بها العلماء وثوقا عظيما. كان الدارقطني في زمانه في القرن الرابع يقول: لا يستطيع أحد أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا حي. وقالها بعده أبو الفرج بن الجوزي المتوفى سنة 597، قال: يأتونني بالأحاديث ويحقدون علي لأنني أكشف عوارهم وأفضح بواطلهم وأبين لهم أنهم كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال مقولته أيضا كمقولة الدارقطني: لا يستطيع أحد أن يكذب على النبي وأنا حي. هكذا بلغت الثقة بعلماء الحديث أنهم يثقون فيما علمهم الله عز وجل من علوم الحديث، وأنها علوم إذا استعملت بقوانينها وقواعدها ومعاييرها التي سنوا للناس فهي كفيلة بأن تحوش الكاذبين عن الكذب وأن تزع الوصوليين وأصحاب الأغراض المختلفة عن النيل منها أو تشويهها أو نسبة نبينا إلى غير الحكمة، لكي ينسب هذا النبي إلى غير الحكمة ويقولون: لو كان نبيا لقال الحكمة، فما باله يقول كلاما ليس حكيما. فيأتون من الأحاديث الموضوعة والمنكرة والتي لا يقبلها نقل ولا عقل وينسبون إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ابتكروا علوما وثقوا فيها ثقة كبيرة السلام عليكم، وأن هذه العلوم لم تخونهم ولم تعوزهم، بل كانت علوما وافية ولا أدل من بقاء السنة مصونة محفوظة نقية كأنها تؤخذ من حياضها الأصلية ومن مشربها الهنيء. فإن قال قائل: أنت تقول حفظت السنة ونجد في السنة ما ليس منها، فيوجد فيها الضعيف ويوجد فيها المكذوب وتوجد فيها المناكير والسماجات الباردة والترهات والإسرائيليات، وهذا المجرد كله يوجد في السنة. فالجواب أن قواعد الحديث وعلوم الحديث لم تمسك أيدي الناس ولا ألسنتهم عن الكذب، فبإمكان الناس أن يكذبوا في القرآن. ربنا لما تكفل بحفظ القرآن، هل تكفل بإيقاف الألسنة عن الكذب على القرآن؟ هل تكفل بكف الأيدي عن كتابة التزييف والتزوير والتحريف في القرآن؟ لم يتكفل ربنا بذلك، تكفل بحفظ القرآن، وحفظ القرآن مع زيادة هؤلاء الذين يتزيدون، فبعضهم زاد آيات وبعضهم نقص وبعضهم حذف حرفا، ولكن هذه التي فعلوها اكتشفت، وهذا حفظ الله للقرآن. لا يستطيعون الكذب على القرآن لأن الله جعل القرآن محفوظا في الصدور ومتلوا في الصفوف، وذأب عليه المسلمون منذ أن تلقاه الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام وكتبوه، وبقيت المصاحف الإمام، المصحف الإمام بقي محفوظا. وجدت بعض المصاحف فيها ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، طبعت عدد ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أزال كلمة غير، وهو يسهل أن تزال. فأريد أن أدلل على أن الله لم يمسك بأيدي العابثين. يستطيع أن يكذب في القرآن، يستطيع أن يكذب في السنة، لكن الله تكفل بحفظ القرآن وحفظ الذكر، والذكر هو القرآن وهو الإسلام، والإسلام هو الكتاب والسنة. فحفظ ربنا كتابه وصان سنته مهما عبث بها العابثون وزاد فيها المتزيدون وافترى المفترون وطعن الطاعنون ولبس الملبسون، فإن السنة التي يريد أن ينفذ إليها المسلمون والعلماء معروفة، والصحيح منها معروف. ولقد آمن المحدثون بأن يحفظوا الأحاديث الصحيحة الثابتة والمكذوبة. قيل لإسحاق بن راهوية كم تحفظ؟ قال أحفظ 700 حديث، 700,000 حديث. وقيل قيل له كم تحفظ من الحديث؟ قال أحفظ كذا منها مزورا وكذا منها صحيحا. قالوا لما تحفظ المزور؟ قال أحفظ المزور لأعرفه، وأحفظ المزور لأعرف به الناس. فمن منهجهم أن يعرفوا الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحديث المزور المكذوب. فإن عرفوا صنوف الأحاديث بينوا للناس، قالوا هذا الحديث الصحيح وهذا ضعيف وهذا مكذوب موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام، فيعرفون بكل أقسام الأحاديث ويحفظون الصحيح والضعيف والمكذوب. فمن الذي أعلم الناس بأن هذا الحديث مكذوب؟ هم المحدثون. من الذي أعلم الناس بأن هذا الحديث ضعيف؟ المحدثون. إذن أهل الحديث لا ينكرون أن السنة دخلت فيها مكذوبات وتوجد فيها أحاديث ضعيفة، هذا كله معروف. ولكن قاعدة الحفظ أن لا يدخل في الدين ما ليس منه، هذا هو الذي تكفل الله به، أن لا يدخل في الدين ما ليس منه وأن لا يخرج منه ما هو أساسا منه، هذا هو قاعدة الحفظ. قال ربنا عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. ما معنى حفظ الله للذكر الذي هو الدين الذي هو القرآن والإسلام والسنة وبيان القرآن؟ ما معنى حفظ الذكر؟ الحفظ كما قال العلماء ألا يدخل فيه ما ليس منه، وألا يخرج منه ما هو أساسا منه، فلا يضيع من الدين ما يحتاج إليه المسلمون، ولا يدخل فيه ما ليس منه. هذا أصل الحفظ. وقد حفظ الله الدين. فإن قال قائل دخل في الدين ما ليس منه، نقول إن المقصود أن لا يدخل في الدين شيء يستقر فيه ويصبح دينا متبعا وبرنامجا تعبديا مقبولا معمولا به، ويجوز هذا الأمر على جميع المسلمين ولا يتفطن له أحد. فإن فعلوا فقد اجتمعوا على ضلالة، والأصل أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، لأن يروج الباطل في الدين على قبيلة ممكن، لأن يروج الباطل في الدين على بعض الناس دون بعض جائز. كم من المسلمين عندهم عقائد باطلة؟ كم من المسلمين عندهم خرافات؟ كم من المسلمين عندهم بعض الشركيات؟ فكون الباطل يروج على بعض الإسلام ويحسبونه من الإسلام هذا موجود، لكن هل يروج الباطل على جميع أهل الإسلام؟ هذا الذي تكفل الله بحفظ الأمة منه. مفهوم؟ مفهومش؟ جئتم من الثانوي ها؟ وبعضكم كبير في السن، ما جاش من الثانوي، لكن الصغار جاءوا من الثانوي، أصحاب الثانوي ينتبهون ويستفيدون. السلام. السلام. الذي تكفل الله به في قاعدة الحفظ أن لا يروج الباطل على جميع المسلمين، أما أن يروج على بعض المسلمين فممكن. مسلم يعتقد عقيدة باطلة يوجد ولا لا؟ بعض المسلمين يقول علي مرفوع، نقول رفع الله عيسى، فلما تقول علي مرفوع؟ قال علي مرفوع عقيدتي هكذا. من أين جئت بهذه العقيدة؟ قال يوجد حديث. جئنا إلى كتب الحديث وجدنا الحديث وهو مكذوب موضوع، وأنت تزعم أنك تستدل بحديث هو موجود لكنه مكذوب، أن علي رفع كما رفع عيسى. هذه عقيدة رفع علي توجد عند الرافضة، وتوجد عند بعض المسلمين الجهال، توجد عند بعض من لم يفهم. هذه عقيدة باطلة وتوجد عند بعض المسلمين. هل حمى الله هؤلاء من هذه العقيدة الباطلة؟ لم يتكفل ربنا بحمايتهم من هذه العقائد الباطلة. ولذلك كانت الخوارج وكانت الجهمية وكانت المعتزلة وعقائدهم عقائد بدع باطلة، وهم فرق قائمة في الإسلام. إنما الذي تكفل الله بحفظه أن لا يروج الباطل على جميع أهل الإسلام، أما أن يروج على بعض أهل الإسلام هذا موجود جائز واقع شرعا وعقلا وواقعا موجود. فما تكفل الله به هو أن نجد سنة يعرفها العلماء صحيحة أو يعرفونها باطلة فيردونها، أما أن يفتري الناس على النبي عليه الصلاة والسلام فهذا موجود، افتروا عليه في قرون قديمة وإلى القرن الثالث افترى الناس على النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن يفترون على النبي، ففي كل نازلة تجد أن بعضهم يخترق لنا أحاديث ويقول قال النبي عليه الصلاة والسلام. فما كف الناس عن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يكفوا عن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. في قضية العراق قالوا حديث يقول سيكون رجل يقال له صادم وسوف ينفع الله به ويفتح الله عليه يده، حسب أنه عاد صلاح الدين أيوب، فكذبوا حديثا. ولا يزال الناس يجدون أحاديث خلقت واخترعت في أزمنة متأخرة. علوم الحديث إذن تسعى إلى صيانة المرويات النبوية، وتسعى إلى حفظ هذه السنة. ومن خصائصها علوم الحديث أنها ليست علوما مؤقتة بوقت، بل هي علوم مصلحة لكل وقت ولكل زمان ولكل مرويات تقع في مجتمعات الناس. فمن خصائصها أنها تستعمل في كل الأزمان، وهي قواعد صالحة لأن تنفذ في كل وقت وحين إلى أن تنتهي الدنيا. فقواعد العلماء القديمة يستعملها المشتغلون بالحديث اليوم، لم تزل ولم تحل ولم تبلى ولم تبيد، بل بقيت قائمة رواية الرجل عن الرجل بإسناد، ومحاسبة الرجال، ومحاسبة الاتصال، ومحاسبة الإسناد بخلوه من الشذوذ والعلة القادحة، والسائر ما يتطلب قبول الحديث كله يوجد في قواعد المحدثين عند القدامى وعندنا في زماننا، وسيستمر هذا العلم. فهو علم مستمر لا يتوقف عند الزمان، ومن خصائصه أنها قواعد حيوية تستعمل ويستعملها كل من تعلمها، ليست حكرا على أحد ولا وقفا على طائفة من الناس، بل يستعملها كل من تعلمها وفهمها وقدر على استعمالها وتطبيقها، فإذا شاء الله له أن يتعلمها اهتدى بتطبيقها إلى معرفة صحيح السنة من ضعيفها، من مقبولها ومردودها وثابتها ومكذوبها، كل ذلك من طريق هذا العلم الذي هو علم الحديث. وثق الناس بهذه العلوم. أدخل رجل من الزنادقة على هارون الرشيد العفاسي وقال له هذا الزنديق: لقد وضعت لكم 4000 حديث أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. فقال له هارون الرشيد: وأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك المروزي ينقلانها فيتخلل فيخرجانها حرفا حرفا، ينقلانها من النخل، نخل الزرع يزال قشره ويبقى لبه، النخالة هذه عملية النخل. هكذا وثق هؤلاء الناس أو الحكام وثقوا بعلوم المحدثين، وأن وجود هذين الناقدين البصيرين كفيل بأن يرد عن السنة ما يضاف إليها. قال: أنا وضعت 4000 حديث شغلتكم بها، وضعتها لكم في دينكم وشغلتكم بها. قال: أين أنت من هذين الناقدين الكبيرين البصيرين ينخلانها؟ شبه الأحاديث بأنها تحتاج إلى نخل، فكما يزال القشر ويبقى اللبان ويزال الزبد ويبقى ما ينفع الناس، كما قال ربنا عز وجل: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال، فيبقى اللب اللبان ويذهب القشر الطائر في السماء الذي يزول وتضره الرياح، هي قشور. فكذلك المحدثون ينقلون هذه الأحاديث ويخرجون المزيف ويسعدون بالصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا علوم الحديث بينهم المقاييس الواقية من التزيد على النبي عليه الصلاة والسلام، وما يخلي الله قرنا ولا أرضا من قائم له بحجة الحديث، ومن عالم يفي بغربلة الأحاديث وتنقيتها وصيانة جناب السنة من الافتراء والكذب، ما من وقت إلا وفيه القائمون بذلك. ومن اطلع على حفاظ الإسلام الحافظون للحديث وعرف حقيقة الحفظ عند المحدثين وكيف أن حفظهم كان حقيقيا وليس مبالغا فيه وليس من قبيل الفخر بتاريخ الإسلام أن نفخر بحفاظنا المحدثين وعلمائنا، فيقول بعضهم: أنتم يا معشر المسلمين يعجبكم أن تفخروا بالإسلام وأن تفخروا بتاريخه وأن تفخروا بالحفاظ والمحدثين والمفسرين والفقهاء، ها؟ نفخر بهم ولا عيب علينا في الفخر، لكن العيب لو فخرنا بشيء غير موجود، لو فخرنا بحقيقة منعدمة، لو فخرنا بشيء لم يصل إلى هذا الحد من الإتقان ونحن نزيد وننفخ ونعظم ونكبر ما ليس كبيرا، هذا عيب. ولكن حكاية التاريخ كما هو بشواهده الحقيقية الثابتة والافتخار بما من الله به على هذه الأمة لا شك أنه منقبة لأهل الإسلام، وليس معيبا علينا أن نفخر بتاريخنا. فهم فعلا كانوا يحفظون، ولم يكن الحفظ عندهم شيئا يعني مجازفا أو مجازفا فيه أو مبالغا فيه، بل كان الحفظ حقيقيا وكانوا يحفظون. عبد الله بن عباس حفظ قصيدة لعمر بن ربيعة وسمعها سمعة واحدة، اجتزأ فيها بسمعة واحدة وحفظها، بل ذكر في الرواية أنه قرأها معكوسة من آخرها إلى أولها بسمعة واحدة. هذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وحفظه. الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي كان يحفظ ويقول: ما دخل فيه، أي في رأسه، ما دخل شيء في رأسي إلا حفظته. وكانوا يتورعون من سماع الكلام الساخر ومن سماع كلام الزعران وكلام المستخفين والسفهاء الساخطين، كانوا يتورعون من سماعه خشية أن يحفظوه لأنهم يحفظون. وهذه حصلت لبعض الصحابة، روي عن ابن عمر إذا مر على الراعي وهو يزمر بزمارته أن يقول لمولاه أو لخادمه: أعلمني أو آذني، فيغلق أذنيه حتى يمر من جهة فيها ما فيها من لهو أو من مزمار وما إلى ذلك. وهكذا من جاء بعدهم كالشعبي ومن جاء بعدهم من الحفاظ كانوا يحفظون حقيقة، وجمعوا بين الحفظ والكتاب، ما اقتصروا على الحفظ وحده ولا على الكتاب وحده، وأكملوا المناهج عندهم المتوازنة المتكاملة هي يحفظون الحديث في أذهانهم ويكتبونه في كتبهم. فإذا نقص الحفظ صححوه من الكتاب، وإذا نقص الكتاب صححوه من الحفظ، فعندهم مرجعان في الرواية: الحفظ والكتاب، يحفظ ومعه الكتاب، فإن خانه حفظه رجع إلى كتابه. جلس أبو بكر بن أبي شيبة الحافظ شيخ الإمام مسلم جلس في بغداد يحدث وروى أحاديث من حفظه، وهو حافظ كبير، فتلى الحديث الأول والثاني والثالث إلى بضعة أحاديث، ثم تهيب بغداد، وبغداد هي عاصمة الرواية وعاصمة العلم، وبها الإمام أحمد بن حنبل في وقته، ولا أحد يذكر العلم والإمام أحمد موجود، كما قال الإمام الذهبي: لما كان الإمام أحمد في بغداد لا يتكلف أحد في العلم. حتى تشوفوا قيمة أئمة هؤلاء في تاريخهم وفي علومهم في منازلهم. بكر بن أبي شيبة تلا بضعة أحاديث من حفظه، ثم قال: يا شيبة رد علي كتابي، إنها بغداد وأخاف أن تزل قدم بعد ثبوتها. وهو حافظ كبير ويخاف من بغداد ومن الرواية في بغداد، فأخذ كتابه يحدث منه، فجمعوا بين حفظ وبين الكتاب وحفظه. والحفظ عندهم لم يكن حفظا مجردا، مجرد خزن للذاكرة بالمحفوظ ومعرفة أحاديث من جهة حفظها فقط. الحفظ عندهم هو الإتقان، حفظ الحديث بأسانيده ومعرفة الأسانيد ومعرفة العالي منها والنازل ومعرفة المتصل والمنقطع ومعرفة ما يتعلق بها من التدليس والاتصال. كل ذلك يجب أن يكون في الحافظ الذي يسمى حافظا، إلى أن يحفظ قدرا من الأحاديث، وأن يكون ما يحفظه أكثر مما يجهله فيسمى عندهم الحافظ. فليس هو حفظا مجردا، بل حفظ معه إتقان وعلم. هذا الحفظ عند أهل الحديث، إذا سمعنا بأهل الحديث يذكرون، فهم هذه الأمة التي أتقنت حفظ الحديث إتقانا، ولم يكن مجرد حشو الذهن بالأحاديث، لا، يحفظون المتون ويحفظون أسانيدها. في ذلك عجب أن يحفظوا الأحاديث والمتون. أما حفظ المتون فأسهل من حفظ الأسانيد، وحفظ الأسانيد فيه مشقة، أن تقول في كل حديث حديث: حدثنا فلان، حدثنا فلان عن فلان، ستحفظ، ولكن هل تحفظ هذه الألوف؟ كان البغوي المشهور بابن بنت منيع، البغوي المتوفى سنة 317، البغويون مجموعة، هذا واحد منهم من الحفاظ. يوجد بغوي أسن منه وأعلى منه في مرتبة وسبقة، وهو من رواة البخاري، كان يأخذ الأجر على التحديث. ويوجد بغوي بعده صاحب شرح السنة، صاحب شرح السنة سمى البغوي. أما هذا حافظ كبير من وفاة 317، كان يحفظ حفظا منقطع النظير، وبقي في الحياة وعاش حتى قصده الناس من كل حدب وصوب، وشاق وشاذ البغوي، وألحق الخالفين بالمتقدمين أو بالسالفين، حتى جمع الجدد مع القدامى وهو حي، يروي عنه القدامى الكبار ويروي عنه الجدد الصغار من طول سنه، عمر عمرا. وناقشه أهل الحديث في محفوظه، ومحفوظه لا يقل عن 100,000 حديث، فقالوا له: أخطأت في 4 أحاديث. وجادلهم فأزال حديثين، وأن الحق معه في حديثين، لم يصيبوا في تخطئته في هذين الحديثين، وبقي اللوم عليه في حديثين. ما نسبة الحديثين؟ ثبت خطأ الحافظ فيهما مع 100,000 حديث. سبع السبورة، ها؟ سبع السبورة، 100,000 حديث نسبتها، أو نسبة الحديثين في 100,000 حديث، لا شك أنها صفر، تصل صفر، صفر، صفر، صفر، على ذلك الزوج في الأخر، صفر الصفرات وزوج في الأخر على أقصى اليمين. هذا خطأ في حديثين بشرية. ما معنى البشرية؟ أنه بشر. خطأه أو خطأ أو أخطأ لأجل أنه بشر، أما الحفظ فيحفظ هذه الألوف المؤلفة من الأحاديث مضبوطة. فحفظ المحدثين لا يحسب أنه نوع من التزيل على التاريخ أو نوع من الفخر بالتاريخ. نفخر بتاريخنا نحن المسلمين لأننا مؤمنون خاشعون، فيسرنا ويسعدنا أمام الناس أن نفخر. لا، نفخر إذا كان الأمر حقيقيا. أما أن نتشبع بما لم نعطى فقد علمنا في ديننا أن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبين ذو ملغش واحد. المتشبع بما لم يعطى، يقول عليه الصلاة والسلام، كلابس ثوبين ذو، ما قالش ثوب ذو، ثوبين ذو اثنين، كلابس ثوبين ذو. فكانوا يحفظون وبلغوا هذا العمر النجيد، وحفظ الله عليهم عقولهم مع أن الإنسان قد يخرف. قالوا إن أهل الحديث لا يخرفون ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. فدعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالنظرة، والنظرة هي الجمال والملوحة والنور والإشراقة والضياء وسلامة الأعضاء وسلامة الأحشاء وسلامة البواطن. فالله عز وجل قد أبقى مجموعة من هؤلاء لم يصبهم الخرف، ومنهم الهجيمي. الهجيمي وصل بلغ 100 سنة وكبر في السن وفعن في السن، وقرأ قارئ عنده بيتا شعريا فقال القارئ: إن الجبان حتفه من فوقه كالكلب يحمي جلده بروقه. عاود إذا اكتفى يكون سريع. إن الجبان عندكم قلم ولا البيت؟ إن الجبان حتفه من فوقه كالكلب يحمي جلده بروقه. قرئ البيت أمام الهجيمي رحمه الله المحدث المسند، فقال للقارئ: قل كالثور يا ثور، فإن الكلب لا روق له. قل كالثور يا ثور، فإن الكلب لا روق له. الروق هو القرن، تعرفون القرن، قرون البقر، قرون الثور، قرون الغنم. ولأن القارئ قال كالكلب والبيت في الثور، قال قل كالثور فإن الكلب لا روق له. الكلب ليس عنده قرون، القرون عند الثور. فما أفلته الهجيمي في بيت شعر وهو قد بلغ 100، لم يفلته، لم يصحح له حديثا، صحح له بيتا شعريا. ولا عجب، رأيت عجبا في السنة الماضية في القاهرة، عجب عجاب. كنا في ندوة في الأزهر ولكن جالس في الصف الثاني أو الثالث، والمدرج تقريبا في البداية فارغ. فكان في المقدمة رجل متكئ هكذا ما يظهر إلى رأسه من الكراسي في المقدمة، أنا لم أنتبه إليه. وإلا مر بعض الأساتذة وبعض الناس من هنا، السلام عليكم، يسلمون عليه، يسلمون عليه. قلت هذا رجل يمكن أستاذهم ولا شيخهم، يسلمون عليه. بعد ذلك سمعتهم يقولون الشيخ معوض، الشيخ معوض، الشيخ معوض. وإذا بي ضربت في ذهني قضية واستبعدتها وبقيت متخصما مع نفسي، أقول هل معوض هو الشيخ معوض اللي درسنا عليه الحديث في حدود سنة 78 79، درسنا عليه الحديث في كلية الحديث. ذاك لما درسنا في كلية الحديث كان عمره 70 سنة، غالب ظننا توفي. ونازعتني نفسي وبقيت شاكا، وإذا بي لم أكن من العاجزين، فخرجت من الصف وذهبت بقوة، وإذا به الشيخ معوض عوض إبراهيم الأزهري الحنفي، درسنا عليه في الكلية في حدود 78 الحديث، وكان وقتها شيبة، وفي ذاك الوقت يكون عمره حوالي 70، وهو نفسه لا يزال حيا، وقد بلغ 109 سنوات. كتبوا على البتاع هذا في البلاء المبين، اكتبوا على البلاء المبين الشيخ معوض عوض إبراهيم الأزهري الحنفي، وشوفوا هذا الشيخ هذا باقي حي، لا يزال حيا، 108 سنوات، 109 سنوات، المهم 107 8 9 موجودة. معوض عوض معوض، لأن العرب يقولون معوض وعوض وعائض وعيضة وعويضة، كلها موجودة عندهم، كلها من مادة عوضة، والعوض يخرجون منه 10 أسماء كاملة: عايد، معيد، معيض، عيضة، عويضة، عايضة، هكذا في ذلك الشرق، خاصة ذلك البدو القدامى تجد الشيخ كبير في السن، الشيخ عيضة. وهذا وعندنا في الصحابة يوجد حويصة ومحيصة، تعرفونهم؟ ها، حويصة ومحيصة، كان بعض الطالبات يحفظون الأسماء، يحفظون الأسماء مجتهدات، وبعض الطلبة عندهم عناية بعلم الحديث، تجد عندهم بعض المحفوظات وبعض العناية ببعض الأشياء. فيوجد حويصة ومحيصة في حديث عبد الرحمن بن سهل في قضية القصاص، لما وجد عبد الله بن سهل مقتولا على أبواب خيبر، وكان حويصة ومحيصة وقالوا هم يهود يجترئون على قتله، حديث في أبواب القصاص. الشاهد أن الرجل ما زال حيا يرزق، فسلمت عليه وقلت له أنا فلان، قال أذكرك، حتى تلاميذه يعرفونه. ثم لم أقنع حتى دخلت معه إلى المكان الخاص في الزاهي وجلست معه فترة، وعنده أمور عجيبة الرجل هذا سبحان الله، وخطب خطبة يستحضر الآيات تماما، يستحضر الأحاديث تماما. وهنا بعضهم يصل إلى سنة 70 يقول كان كبرت، نخاف نخلص في الكلام، نخاف، أخاف من التخليط في الكلام، ولذلك يجب أن أكف. إذا بدت عليه بوادر التخليط والخرف يجب أن يكف عن الكلام، ويكف عن قراءة القرآن، ويكف عن إمامة المحاريب إذا بدأ يخرف. لكن إذا كانت البركة كهذا الرجل، تكلم والله العظيم يستحضر كل شيء، واللغة وفصيح، شوفوه رجل صغير، أنا لي صورة معه، صورت معه الصور التي صارت صور يعني ذكريات، صوتنا الصور مع الشيخ الألباني، كم جلسنا وتغدينا مع الشيخ الألباني، ولا توجد صورة تذكاري من بعيد واحد يعملها يقول هذه، يعني نفكروا في هذه كل هذيك سميته، ولا مع الشيخ حمد أنصاري، ولا مع الشيخ فلان فلاني. كم مرة من الشيوخ اللي توفوا رحمة الله عليهم. فهذه الصور أصبحت الآن تثبت هذه الذكرى. شوف الرجل الآن بركة. إحنا ما نتكلم في شيء آخر، هو رجل على كل حال أزهري حنفي، تكلم في علمي ونتكلم في سني، هذا هو. أما وافقنا أو خالفنا أم أنه أشعري أو أنه ما تريدي، هذا مش هو الكلام ديالنا. هذا بس نصلو لا تدخلوا شعبان في رمضان، وشعبان وحده ورمضان وحده، فلا خلط. فهذا الكلام على الرجل من جهة سنه، من جهة أن الله بارك له في استحضاره. نجيش واحد يقول كنت تمدح رجلا أشعريا، عجيب. وإحنا نمدح النووي ونمدح ابن حجر ونمدح القاسم بن عساكر الحافظ الكبير، ونمدح أبو بكر البيهقي، وهذا كلهم على مذهب أبي الحسن. ها؟ فيجب على الإنسان أن ينصف وأن لا يخلط في الحكم، وأن يعرف أن الكلام في اتجاه معين. فالكلام من وجهة واحدة، من جهة واحدة، على أن الرجل عمر، ونحن نتكلم الآن عن المعمرين، وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هذا المعمر، قلنا الهجيني من المعمرين، وقلنا البغوي المتوفى سنة 114 حفظتي وقيدتي، أحسبك قيدتي وحفظتي. هذا هكذا يكون التحسين، سلام، هكذا يكون التحسين 317. إذا نحن عندما نعرف بعلوم الحديث وبخصائص هذه العلوم، هي علوم طبعها الحفظ والتحديث وطبعتها الأسانيد وطبعتها تلك العلوم النقدية من شرط الاتصال والعدالة والضبط والخلو من الشذوذ والعلة القادحة، وشروط صحة الكتاب الذي يروون منه، وأن يكون كتابا صحيحا وليس كتابا مغيرا ولا مبدلا. والضبط عندهم هو ضبط الصدر وضبط الكتاب. الضبط عند المحدثين يشمل ضبط الصدر وضبط القماطة كما يقولون، يضبط حفظه في صدره ويضبط كتابه حين يكتب، ويصون كتابه بأن يضعه في دولاب أو خزانة أو مكان يغلق عليه خشية أن يتصرف فيه بعضهم، هكذا يسمون الضابط. يضبط محفوظه ويستحضره متى شاء، يستحضره متى شاء، أي أنك إذا قلت له الحديث فلاني استحضره، حديث في قضاء الحوائج حديث فلان، حديث في النظر نعم حديث فلان، حديث في الأقضية هو حديث فلان، يستحضر. يسمى قوة الاستحضار. الضابط هو الذي يحفظ ويحافظ على المحفوظ في ذهنه، وذهنه يتسع للمحفوظ، ومتى استدعى محفوظه وجده حاضرا. فإذا سألته أو سأل نفسه استعرض واستظهر على نفسه الأحاديث، هذا يسمى الضابط. ويضبط كتابه الذي كتب فيه الحديث ونقل فيه الحديث في مجالس الإملاء عن شيخه، فشيخه يحدث وهو يكتب، ويسمى السماع من لفظ الشيخ، وهي الطريق الأولى من طرق التحمل، تحمل الحديث. الشيخ يملي الحديث والتلميذ يتلقى ويكتب، ويكتب كما قال الشيخ، ويعارض مكتوبه على أصل الشيخ، يعلم أن ما كتبه هو ما يوجد في أصل الشيخ، فيحافظ على هذا الكتاب الذي أتقنه. وبقدر ما يكون الكتاب عند المحدث مضروبا عليه، مصححا، مخرجا في الهامش أو في الحاشية أو على جنبات الكتاب، أو يوجد لحق يسمى اللحق. اللحق هي إضافات بين الأسطر عند الكتابة، يسمى عند المحدثين لحق. اللحق، فكل هذه علامات تدل على أن الكتاب مصحح، صححه التلميذ على أصل شيخه، وشيخه يمسك الكتاب بيده أو يمكنه من الكتاب فيصحح عليه. مثل ما إذا أخذت كتابا تنقل منه فإنك في الأخير سوف تقارن ما كتبت مع ما كتبت منه، لا بد من المقارنة. هذه تسمى المقابلة عند المحدثين، لأنك قد تفلت حرفا أو كلمة أو جملة لم تكتبها، ولذلك كل من كتب عن أصل وجب أن يصحح فرعه على الأصل وأن يعرضه وأن يقابله عليه مرة ثانية. فقلنا إن هذه المناهج عند علماء الحديث هي أضرب من المناهج. عندهم منهج الاستقراء، عندهم منهج الملاحظة، عندهم منهج المقارنة، عندهم عدة مناهج يزاولونها في هذه العلوم. منهج الاستقراء، الاستقراء هو الجمع والتتبع، واستقرأ المروية الفلانية أي تتبعها مرويا ومروية كاملة فعلم ما فيها من صحة وضعف، فيسمى استقرأ مرويات فلان فعلم أنه ثقة أو ضعيف وأن مروياته صحيحة أو ضعيفة أو فيها نكار وما إلى ذلك، هذا يسمى الاستقراء. فهو يستقرئ الروايات، يتتبعها وينظر فيها ويقول لنا تتبعت أحاديث فلان فوجدتها مستقيمة إلا أربعة أحاديث لم أجدها مستقيمة. هذا يسمى الاستقراء، يفعله كثيرا ابن علي الجرجاني المتوفى سنة 360 الناقد رحمه الله صاحب كتاب الكامل في ضعفاء الرجال، يستخدم هذا الأمر كثيرا، يقول تتبعت أحاديث هذا الراوي فوجدت عامتها مستقيمة إلا أربعة أحاديث أو إلا حديثان أو إلا حديثين وهكذا. هذا يسمى الاستقراء. أو يستقرئون أحاديث الباب من فرط حفظهم ومعرفتهم بسنة نبيهم واختلاطها بلحومهم ودمائهم، فإنهم تمكنوا من أن يعرفوا ما صح في الباب من الأحاديث وما لم يصح، فيقولون أحاديث الحمام لم يصح منها حديث واحد، وحديث النزع في الصلاة نزع المصلي لم يصح منها حديث واحد، إذا دخل أحدكم المسجد ولم يجد معه أحدا فلينتزع مصليا يقيمه معه في الصف فما أعظم أجر المنتزع. هذا يسمى حديث الانتزاع لمن دخل إلى المسجد، وهذه الأحاديث قالوا لم يصح فيها حديث، هذا استقراء، لم يصح منها حديث، ولذلك ما دام الحديث غير صحيح فلا ننتزع المصلي، فإن دخلت وجدت نفسك وحدك وليس معك أحد تنتظر أن يدخل أحد إلى المسجد وينضم إليك، فإن لم يدخل أحد وفاتك الصلاة فالله يعوضك خيرا إن كنت في آخر الصلاة، وقد يجوز لك ما قاش مكان يصلي منفرد، حديث يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف ضرورة، يعني مضطر، قد يقال ضرورة، نعم هو هناك من قال ضرورة، لأن لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هذا في حق رجل صلى خلف الصف وحده وكان بإمكانه يدخل في الصف، فآخر أن يصلي وحده، فهذا يقال له لا صلاة المنفردين في الصف. أما رجل لم يجد أحدا يقوم معه في الصف والصفوف الممتلئة التي أمامه، فإن صلى وحده قد يقال إن هذا ضرورة، ولكن الأفضل أن ينتظر من يدخل معه. وقد يكتب الله له أجرا آخر، قد يكتب الله له أجرا آخر. حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف حديث يخيف. وجد عليه السلام رجلا يصلي خلف الصف منفردا فقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، حديث صحيح. والحنابلة يقولون لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي لا صلاة ثابتة ولا صلاة مقبولة، لأن لا النافية للجنس أينما وردت في اللغة إما أن تكون نافية للحقيقة أو نافية للكمال. فقوله عليه لا صلاة لمنفرد خلف الصف أي لا صلاة مقبولة أو صحيحة، أو يكون بمعنى لا صلاة كاملة أي أن صلاته ناقصة. وعليها حمل بعض الفقهاء النفي أنه نفي للكمال وليس نفي لأصل الصحة، أي بالمعنيين. وهكذا كلما ورد عندك هذا الشيء في الأحاديث النبوية تعامله هذه المعاملة الفقهية، كحديث ومن لغى فلا جمعة له، فلا جمعة له أي بطل الجمعة، وعليه وجب أن يخرج من المسجد وأن يجدد نية الدخول إلى المسجد، هكذا قال بعض العلماء. فيها صعوبة خاصة إذا كان جالسا في الصفوف الأولى. ها؟ وقال بعضهم لا جمعة له أي لا ثواب له فيها، وإذا فقد الثواب على الجمعة ولماذا جاء هو؟ قال برئت ذمته من الجمعة لأنها واجب لكن لا ثواب له فيها. وقال بعضهم فلا جمعة له أي لا جمعة له كاملة، وينقص من أجر جمعته بقدر لغوه، بقدر ما لغى في جمعته ينقص أجره. كلها معان يريد العلماء عند هذه الأحاديث. فيقولون في الاستقراء لم يصح حديث في انتزاع المصلي، مفهوم؟ عرفت انتزاع؟ ما هو انتزاع؟ أن تسحب مصليا إذا لم تجد أحدا معك في الصف والصفوف ممتلئة تسحبه ويكون معك. ويقول بها بعض الفقهاء، هذه يقول بها جمع من الفقهاء يجيزونها لنعرف الخلاف حتى نتعلم ولا نتصادم، حتى لا نتصادم، لأن التصادم من أسبابه قلة الوعي، من أسبابه قلة الفقه، من أسبابه عدم سعة الخاطر والصبر للخلاف في المسائل، فهو اقتنع بمسألة ولا يقبل غيرها، وهذا من ضيق النفس وضيق الصبر. وما ينبغي أن يكون كذلك، يجب على الإنسان في مسائل خلافية الخلاف فيها معتبر، يجب على الإنسان أن يفهم كيف يتسع صدره للناس، وأن الأمر في ذلك فيه سعة ولا يضيق أو يحجر واسعا. الخلاف المعتبر كما قال العلماء له شروط، كم شروط الخلاف المعتبر؟ شرطان، ثلاثة، أربعة، خمسة، كم؟ لا أكثر. ها؟ إلا خلاف لا محظ من النظر، هذاك لا شك البيت أصل في هذا الباب، خلاف له حظ من النظر، يجب أن يكون له حظ من النظر. وشرطه ليكون خلافا معتبرا أن يكون من عالم، فلا عبرة بخلاف غير العلماء، وإلا لم تلأت الدنيا بالخلاف، لأن غير العلماء يختلفون كثيرا. فلو دخل في اعتبار الخلاف غير العلماء لم تلأت الدنيا بالصراخ والصياح، ولم تلأ الكون ضجيجا. أن يكون من عالم، وأن يكون له دليل على ما ذهب إليه، ولا يطلق الدليل إلا على الصحيح. الشرط الثالث أن تكون طريقته في البحث صحيحة، أي أن وجه الاستنباط من الدليل موافق صحيح، ما يكونش الدليل في الشرح والمستدل له في الغرب، وأن يحصل الانفكاك في الاستدلال، الحديث في شيء وهو يستدل على شيء آخر. كم شرط كان الآن؟ هذه ثلاثة شروط هي من أشهر الشروط، وبعضهم يضيف شرطا رابعا شرطا خامسا. الشرط الرابع يقولون ألا يولد الخلاف خلافا آخر، والخامس ألا يكون الخلاف شاذا، ألا يكون قوله شاذا، لأنه تنسب بعض الأقوال الشاذة إلى بعض أهل العلم وتسمى أقوالا شاذة في الفقه خارج عن القواعد، ونسب إلى بعضهم بعض الأقوال الشاذة في العلم ولا ننشغل بها، فذاك باب ليس هو المراد عندنا هنا، لكن الفائدة لأجل ورودها لأجل تثبيت الفوائد في أذهان طلاب العلم. تعويض الطلبة على العناية بالفوائد العلمية ولا ينصرف عن الفوائد. قلنا الاستقراء، من يستتبع هو الاستقراء، يحتاج الاستقراء إلى الحفظ، لأن الذي يقول لم يصح حديث في نزع المصلي، لم يصح حديث في الحمام، لم يصح حديث في هذا الباب، يحتاج أن يكون حافظا ليعرف ما صح وما لم يصح، وأن يكون قد غلب عليه معرفة الأحاديث وأن ما يجهله منها أقل مما يعلمه بكثير، وأن معلومه من الأحاديث شيء كثير، هذا هو الذي يقبل منه. فالحفظ لا بد منه للمستقرئين الذين يستقرئون العلوم في كل باب، وفي علوم الحديث يجب أن يكون عارفا بالحديث الذي يتحدث عنه، عارفا بما ورد في كل باب باب. لما يقول أبو داود السجستاني رحمه الله لم يصح حديث في الحمام، قالها في السنن، لم يجد هو حديثا ثابتا صحيحا ورد في الحمام، أي نهي عن الحمام أو إذن في الحمام. لكن من بعده رجعوا إلى ألفاظ الأحاديث الواردة في الحمام فجمعوها، وبعضهم نشى بعض الأحاديث وجدها ثابتة، وقد جمع الإمام الحسيني الحافظ الحسيني كتابا سماه أدب الحمام، وجمع الأقفهسي الشافعي كتابا في آداب الحمام، وجمع غيرهما شيئا في آداب الحمام. فإذا منهج الاستقراء عند المحدثين لنتعرف على هؤلاء المحدثين وكيف يعملون في هذا المجال النقدي الحيوي المستمر الذي لا يزال المسلمون يستخدمونه إلى وقتنا هذا. فالقواعد هي القواعد، ويحتاج إلى فهم وحسن عمل وتطبيق، وأن يتأذى طالب الحديث على نقول العلماء واجتهادات العلماء في التصحيح والتضعيف، وأن يتعمق في كلامهم عند تصحيح الحديث وتضعيفه، عسى أن يناله شيء من علومهم فيفقه كيف يصحح حديثا أو يضعفه، وهذا ليس ببعيد على من حسنت نيته واتخذ أسباب الطلب وفتح الله عليه. ففضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، وليس هذه العلوم ليست هذه العلوم حكرا على أحد وأنها لفلان دون فلان، بل هي لمن وفق إليها بتوفيق الله عز وجل. إذا الاستقراء عندهم منهج يسمى الملاحظة. منهج الملاحظة هو أن يلاحظوا الشيء بأنفسهم، يلاحظونه بأنفسهم ولا يأخذونه عن غيرهم، لا يأخذونه بالواسطة، إنما مباشرة من صاحبه، فيسمى منهج الملاحظة أو منهج المباشرة. في هذا المنهج علماء الحديث لأجل معرفة راوي يعرفونه بطريقين اثنين، المحدثون ليعرفوا راويا هل هو ثقة أو غير ثقة عندهم طريقان أو سبيلان لكشف حقيقة الراوي، هل هو مقبول الرواية أو مردودها، هل هو ثقة أم ضعيف، وما شأنه وما هي علومه وما هي تفاصيله. ليعرفوا ذلك عندهم أمران أو طريقان. الطريق الأول هو تتبع رواياته، ومن خلال ما روى ينظرون، فإن وجدوا رواياته يغلب عليها موافقة الثقات حكموا عليه بقبول الرواية، وإن وجدوا مروياته مخالفة لروايات الثقات وغالبت المخالفة عليها ضعفوه وردوا حديثه. هذا الطريق الأول عن طريق تتبع رواياته ومقارنتها، هذه المقارنة يقارنون روايته برواية غيره، فإذا وافق الثقات يحمدون روايته، إذا خالف الثقات وغلبت، والمدار عندهم على الغلبة، يعني يوافق غالبا مقبول، يخالف غالبا مردود، عندهم كلمة غلبة لا بد منها. فالطريق الأول هو طريق دراسة مروياته وتتبع مروياته والنظر في مروياته ومحاسبة مروياته. الطريق الثاني أن يذهب إليه ويلاحظوه رجلا له روايات، يسمعون روايته مباشرة يلاحظون طريقته في الرواية، يلاحظون أخلاقه تصرفاته كل شيء. هذا منهج المباشرة أو الملاحظة. كانوا يفعلون ذلك حين يحتاجون إلى كشف راوي لم يعرفوه أو ترددوا فيه، فيقبلون عليه في مجلسه ويلاحظون ثقته. ومن ذلك قصة حصلت للإمام أحمد ويحيى بن معين ومعهم واحد من طلاب العلم، وكان الإمام أحمد رحمه الله رجلا وافر الحرمة وافر الوقار وافر العلم رحمه الله، وكان يعلم أن شيخ البخاري أبا نعيم الفضل بن دكين أنه رجل ثقة، رجل ثقة، وأن أبا نعيم موثوق عنده لم يشك في ثقته، لكن يحيى بن معين وهو قريب الإمام أحمد وعصريه ورفيقه كان يشك في ثقة أبي نعيم الفضل بن دكين، لم يتأكد من ثقته في الحديث، فكان يقول للإمام أحمد أبو نعيم، فيقول الإمام أحمد ما رجل ثقة، فلم يقنع الإمام ابن معين حتى ألزم الإمام أحمد أن يرحل معه إلى أبي نعيم الفضل بن دكين لملاحظة روايته مباشرة، ورحل الثلاثة إلى أبي نعيم الفضل بن دكين وجلسوا إليه ليحدثهم، فارتفع فوق دكته، الدكة هي هذه، الدكة هي المكان المرتفع الذي يجلس عليه المحدث أو المخاطب للناس الذي يجب أن يبرز لهم، المكان المرتفع يسمى الدكة، المشارقة إلى الآن يقولون الدكة، حتى الصفة التي في المسجد النبوي، الصفة التي كان يجلس فيها الذين ليس لهم أهالي في المدينة يسميها المدينة الآن الدكة، الدكة في المسجد النبوي هي خلف الحجرة النبوية الشريفة. فذهب الثلاثة إلى أبي نعيم وجلس على دكته ليحدثهم، وجاء بأوراقه وهي كتبه التي يحدث منها وضعها ليحدثهم، ثم انصرف أبو نعيم لحاجة ويرجع إليهم. ولما انصرف الشيخ أبو نعيم قام يحيى بن معين فأخذ أوراقا فيها أحاديث ليست من حديث أبي نعيم وأدخلها في وسط أوراقه وجلس في مكانه، فأقبل أبو نعيم وبدأ يحدثهم من كتبه، الحديث الأول، الحديث الثاني، الحديث الثالث، إلى أن وصل إلى حديث فقرأه فعرف أنه ليس من حديثه وأنه مدخل عليه. هذا الذي يعجب المحدثين، يعجبهم أن الرجل إذا لقن فطن للتلقين، والتلقين هو هذا الذي فعله ابن معين، التلقين عند المحدثين مصطلح يراد به أن يدخل في حديث الرجل ما ليس منه، يعني عنده كتاب وعنده أحاديث يجيب كتاب آخر يدخلونه في وسط كتابه ومع كتبه، وإذا كان ضابطا يعرف ما روى وما لم يروي، وإذا لم يكن ضابطا يروي كل ما يجده في الأوراق، لا يعرف حديثه من حديث غيره، أضيفت إليه أحاديث أجنبية عن حديثه فلم يعرفها، ويله إذا لقن عند المحدثين هجروه وتركوه وكذبوه أنه يكذب وردوا روايته. فعملية التلقين عملية عسيرة محرجة ليست سهلة، هي ضرب من الامتحان، يريدون الوصول إلى ثقة الرجل عن قرب وعن مباشرة وملاحظة، هذا منهج الملاحظة عندهم. فلما قرأ الأحاديث ووصل إلى القدر المضاف الذي أضيف فطن ورفع رأسه ونظر إلى الثلاثة وقال للصغير أما أنت فلا تفعلها، الصغير من صغار طلاب العلم المرافق لابن معين والإمام أحمد، قال للصغير أما أنت فلا تفعلها، وقال للإمام أحمد أنت لا تفعلها، وذلك أن الإمام أحمد معلوم بالعقل ورجاحة ولا يفعلها إلا فاعل مثلك، ورفس ابن معين من الدكة فقلبه من الدكة، ركله وقلبه من الدكة فأسقطه. شوف هو يتفرس في ثلاثة ويعرف من فيه هذه الخصلة ومن ليست فيه، وهكذا الناس يقولون لا يفعلها فلان ولكن يفعلها فلان، بما علموا من الأخلاق والتصرفات يحكمون. هذا بعيد عن أخلاق فلان أنه يغدر، لكن فلان يغدر، قد يغدر قد يخون، لكن هذا لا يغدر نعرفه، فهذا يسمى معهود أخلاق، أو كما يقال اليوم معرفة دوافع السلوك مصطلح المعاصرة. وقال لا يفعلها إلا فاعل مثلك، فرفسه وقلبه من الذكاء. فقال الإمام أحمد ألم أقل لك إن الرجل ثقة؟ أحمد يعاتبه ويقول له ما كان ينبغي لنا أن تلقنه وأن تختبره، ألم أقل لك إن الرجل ثقة؟ قال يا أبا عبد الله والله لرفسته أحب إلي من كذا وكذا وكذا وكذا، وفرح بتلك الركلة لأنه عرف بها أن الرجل ثقة، ولاحظ الثقة عن مباشرة واحتكاك، فلقد باشر هذه الثقة. الرجل الذي تفطن لما أضيف من حديثه يعتبر ضابطا واعيا فطنا يقظا، ليس مغفلا ولا ذاهلا، وانصرف الناس. هذه تسمى عملية التلقين، هي صعبة وبعض المحدثين لا يقبلها، ولا أحد في الدنيا يرضى أن تفعل به حتى لو كان حافظا أو عالما. قضية الفخ أو السؤال المفخخ أو السؤال الملغوم أو السؤال الذي لا يريد صاحبه أن يسأل عن العلم، بل سأل ليقال سأل، أو سأل ليحرج، أو سأل ليعجز، أو سأل ليعلم ما قيمة هذا المتحدث، تلك كلها معاني لا تليق في أبواب العلم وليست من الأدب في العلم أبدا. ومن بقي في هذه وقضى فيها عمره ما يتعلم، من بقي في هذه الأشياء اختبار الناس والجلوس أمام الناس، سبحان الله يظهر من عيونه، العين ترمز من عين محدثها إن كان من أهاليها أو من أعاديها، تخبرك العينان من قلبه كاتم، ولو كتم العينان تخبران لأن العينين لا تكذبان، إنما الذي يكذب اللسان، أما العينان فلا تكذبان. ولذلك انظر إليه في عيونه وحملق فيه تماما وشوف النتيجة، إذا هو مرتبك أو ثابت أو رزين أو موقن بمواقفه، أم أنه مرتبك مرتاب مضطرب مرتعش. فمن عاش على امتحانات الناس أن له أن تستقيم حياته، ومن عاش على مراقبة الناس أن يهنأ له بال، فمراقبة الناس شيء ما، ومن راقب الناس مات غما كما قالت الحكمة، يموت من غمه ومن كمده، ما لك وللناس وأنت يحكمك، أصل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا أصل يحكمك، فعليك بالأدب أيها الطالب أيها المسلم، ودع عنك القيل والقال، ودع عنك اتهام الناس، ودع عنك الجناية على الأعراض والأنساب والأحساب، ودع عنك الكلام إلا في الخير، واحفظ لسانك فإن لسانك حصانة، واللسان ليث مغير إذا أطلق له صاحبه العنان، كما قال الحكيم رأيت اللسان على أهله إذا ساسه الجهل ليثا مغيرا، إذا ساس اللسان الجهل أصبح كالليث المغير كالأسد المفترس. وقال الحكيم الآخر لسان الفتى حتف الفتى حين يجهل، وكل امرئ ما بين فكيه مقتل، سمى اللسان مقتلا، هل يقتل صاحبه ويفقده حياته؟ لا، يقتل معاني الأخلاق، يقتل الإنصاف، يوقع في الجناية. فهي أداة خلقت للخير وللشر، فإما يفعل بها صاحبها الخير وإما يستثمرها في الشر. فباللسان يكون الكفر أو الإيمان، وباللسان يكون الإساءة أو الإحسان، وبه يكون الصدق أو الكذب، وسائر ما يكون من خير أو شر يكون باللسان. فلينظر عبد ما يقول وليصل لسانه ولا يطيله بغير حق، وليلزم غرزه وليعرف قدره ولا يتجاوز حده. فما أهلك بعض الناس إلا هذه الأمور. فلو أنهم اشتغلوا بطلب العلم، اشتغلوا بالمعرفة، وتركوا عنهم الخيل والقال لسلموا ولاستفادوا، أما وأحدهم بقي من غير فائدة وبقي في حياته هكذا. فالاختبار والامتحان في التلقين صعب، كرهه بعض المحدثين لما فيه من إذهاب هيبة الشيخ وبهدلته واحتقاره والاستخفاف به، وبعضهم كرهه لأجل هذه الأشياء. وتجد الشيخ وقورا جليلا مهيبا ويسقط من أعين الناس إذا لقن في الحديث، فقبل التلقين أسقطوه من الرواية وبهدلوه. وبعض المحدثين يقول إذا وقع وإذا حصل بالتلقين المرجو من اختبار الراوي لا ينبغي الاستمرار في التلقين الذي هو اختبار، لا يجوز بل حرموه، إنما يقتصر على قدر يعرف به سلامة رواية الراوي، يختبره ليعرف ضبطه وعدالته وما إلى ذلك. أما أن يستمر، الجميع اتفقوا على منعه. لكن بعضهم من أهل الحديث حين عرف أنه مقصود للتلقين والامتحان فإنه غضب ودعا على الممتحنين له، دعا عليهم دعاء وقال اللهم من أراد شيني واحتقاري اللهم تسلبه الإسلام. شوف الصعب. وهذا المتجني على الناس ألا يخاف أن يدعو فيه أحد من المسلمين ويقول اللهم تسلبه الإسلام؟ قال في الرواية وكانوا ثلاثة وكلهم ثلو، أحدهم ثلي بالفالج هذه الرعشة، وأحدهم كان يتشبب بالنساء مع كبر سنه، هذه صعبة، رجل يشيب ويغازل النساء في الشارع ويطارد أينما ظهرت لهم رأي يتابعه ويطاردها ويغازلها بسبب دعوة هذا المحدث، وهي قضية سعد بن أبي وقاص في الصحيح لما قال سعد لا يمشي في السرية ولا يقيم الفريضة ولا يحسن أن يصلي ولا يقسم بيننا بالسوية ولا يمشي بالسرية، وجاب كلام مسجوع يكذب على سعد بن أبي وقاص. شوف في زمانه من الحديث في الصحيح، بس عرفوا أن الكذب يكون على الخيار، هذا خيار الصحابة كذب عليه، وسعد إمام وقائد ومسؤول، قال حتى الصلاة لا يحسن أن يصليها وهو من صحابة النبي، شوف الباطل الجلي. فدعا فيه سعد، قال فبقي شيخا مخرفا يتابع النساء في الشارع في آخر عمره، أصابته ويقول أصابتني دعوة سعد، أصابته دعوة سعد، دعا عليه، ألا يخاف الجاني على الأعراض وعلى الناس؟ ألا يخاف أن تصيبه دعوة أحد من القائمين لله في جوف الليل؟ وفي الثلث الأخير من الليل يوافق انفتاح باب السماء واستجابة الدعاء ونزول الرب تبارك وتعالى، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فيصيب الدعاء ويوافق الاستجابة، فيقع على هذا الجانب اللسان ما لا يحمد. ما عاد الناس يخافون من العقوبة، لا يخافون من العقوبة ولا يخافون من ذنوب الناس، يقولون ما يشاءون ويفعلون ما يشاءون ولا يخافون من أن يعود عليهم شيء من الوباء والخسارة والعياذ بالله. إذن هذا منهج المباشرة، وصلوا إلى الأمر بأنفسهم. منهج المقارنة، يقارنون بين الروايات في علوم الحديث، يقارنون بين الأسانيد، يقارنون بين رواية الرواة فيما بينهم في الحديث الواحد، من وافق الراوي ومن خالف كما تقدم قبل قليل. كلها يتبعونها، يقارنون بين هذه الرواية وبين الأخرى، يتبعون رواية راوي واحد استقراء وتتبعا ويقارنون، وبالمقارنة تتبين أمور كثيرة، لأن عرض الروايات على بعضها تسمى مقارنة، عرض الأحاديث على بعضها تسمى مقارنة. كما لو ورد عندك حديث تقارنه بأحاديث واردة في الباب، هذه مقارنة، منهج مقارنة، فتقارن الأحاديث وما ورد منها ببعضها فتسمى المقارنة. وزاول المحدثون هذه المقارنة ويعرضون رواية الراوي على غيره من الرواة، فإن وافق في الغالب قبلوا وإن خالف في الغالب ردوا، ويقارنون الأحاديث فيما بينها، أحاديث واردة في الصلاة وكيف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعل هذا في الصلاة أو لم يفعله، فيقارنون رواية الصحابة الذين وصفوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا في الحج يقارنون بين روايات الرواة، فإما أن تكون متفقة فيقبلونها أو مختلفة، فإما أن يجمعوا بينها إذا كان الخلاف ظاهريا، إن كان الخلاف حقيقيا فإنهم ربما حكموا بالنسخ إذا علم المتقدم من المتأخر، ويكون المتأخر ناسخا للمتقدم، وقد لا يعلم التاريخ لنصين أو لحديثين متعارضين في الظاهر، فيرجع إلى الترجيح بين الروايات كما قال العلماء، ولهم وجوه في ترجيح الأحاديث عن بعضها، حديث يخالف حديثا لم نتمكن من التوفيق بينهما، ولا علم المتقدم من المتأخر لنحكم بنفس المتأخر المتقدم، فما بقي إلى الترجيح، ونرجح بخمسين وجها من الترجيحات ذكرها الحازم في كتاب الاعتبار، يرجح فيها حديث الجمع من الرواة على الواحد، يرجح فيها حديث الصحابي الذي اختص برواية شيء كاختصاص جابر برواية حديث الحج، وأنه خرج مع النبي منذ خروجه من المدينة إلى الحج وهو معه إلى أن وصل إلى مكة، وحج وذهب إلى المشاعر ورجع إلى مدينته صلى الله عليه وسلم وجابر معه لم يفارقه. فهذه فرواية جابر للحج يقارن بها العلماء ما ورد في الحج، وإذا اختلف صحابي مع جابر في رواية الحج قدم كلام جابر على رواية الصحابي الآخر إذا تعارض، هذه مقارنة. وذلك أن مزية حديث جابر أنه اختص بالحج ولم يغادر شيئا من حجة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان معه منذ خروجه إلى المدينة من المدينة إلى رجوعه إليها، معه في كل حجته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن جابر وعن أبيه، فأبوه أيضا صحابي، فهو جابر بن عبد الله بن حرام الأنصار، فيقال رضي الله عنهما. لذلك واحد تقول عن جابر رضي الله عنهما يقول لماذا قلت رضي الله عنهما، هو واحد، لكن أنت تستحضر أنه ابن عبد الله بن حرام، جابر بن عبد الله بن حرام، فأبوه هو عبد الله صحابي أيضا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا المقارنة وهي كثيرة المقارنة، أما الأحاديث التي تقارن ببعضها فأبواب الفقه كلها مقارنة، فقه الحديث وأحاديث الباب الواحد كلها مقارنة، وما أكثر ما كان يقارن الصحابة بين الأحاديث النبوية، لما يروى حديث يقارنه بحديث آخر فيقول هكذا سمعته من النبي، ثم يقول الآخر هكذا سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. والمقارنة ضرورية في العلوم الشرعية وفي علوم الحديث على وجه الخصوص، لا بد من المقارنة. علم الحديث حديث واحد، يعني حديث واحد، خبر واحد في العقيدة أو كان في الشريعة كله سواء، خبر واحد ليس معناه أنه رواية واحد، خبر واحد معناه رواية عدد لم يصل إلى درجة التواتر، فرواية اثنين أحد، ورواية خمسة أحد، ورواية ثمانية أحد، وخير له ثمانية يسمى خبر واحد، ما لم يصل إلى درجة التواتر وهي رواية الجمع الغفير عن الجمع الغفير ممن يقدر في مستقر العادة أنهم لا يتواطؤون على الكذب، وأن يكون ذلك في الطرفين والواسطة، في طرف الإسناد وفي واسطة الإسناد، وأن يكون منتهى علمهم الحس والمشاهدة، هذا هو المتواتر. شوش هذه الشروط كان فيه من الشروط، أما رواية خمسة أو ستة كل هذا من قبيل الأحاد لا يخرج عن الأحاد. فهب أن الحديث رواه راوي واحد، هذا الراوي من أين هو؟ يعني الراوي في أي طبقة من طبقات السند؟ في السلام ها؟ لا، في أي طبقة؟ هذا الراوي صحابي أم تابعي أم مطلق راوي؟ راوي وتفرد به، وتقول كيف نقارن؟ لا نجد ما نقارن. هنا هذا الراوي يكون التركيز عليه، فإذا امتلك ثقة عالية وكان من الثقات الذين يصح منهم التفرد بالحديث قبل المحدثون حديثا، وإن كان هذا المتفرد صدوقا مقبول الرواية ولكنه ليس في على درجات الثقة وليس ممن بلغ مبلغا من الثقة يحتمل معها تفرده بالحديث، يردون حديثه ويعدونه شاذا، فالمتفرد بحسب تفرد الزهري مثلا يقبلونه، لكن تفرد العلاء بن عبد الرحمن الجهني المدني لا يقبلونه، مع أنه من رواة صحيح مسلم، فيقبلون محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وتفرد بتسعين حرفا أي حديثا لا يشاركه فيها غيره وقبل عنه الناس، وذلك أن الثقة مراتب، فمن كان في على درجات الثقة وحفظه أوصله وأبلغه مرتبة من يتفرد بالرواية ويقبل منه ولا يخاف على روايته من الغلط فإنهم يقبلون روايته. أما إن تفرد رجل صدوق ليس ثقة، وفرق بين الصدوق وبين الثقة، أيهما أحسن؟ مع أن هذا الصدوق صدوق فعول كل ثقة صدوق، صدوق ثقة هو الصدوق في علوم الحديث وإن رأيتموه فعول وقور على ظهر الفلاة كما قال ابن خفاجة في الجبل. وإن كانت كلمة فعول هي صفة مبالغة ودليل على الله دليل على كثرة الشيء، إلا أن هذا المصطلح عند المحدثين لا يدل على كثرة الصدق. الصدق عندهم بمعنى أنه أقل من الثقة العالي في الثقة، فهو مجرد صدوق ليس صدوق، إنما هو مجرد صدوق بس، ليس هو صدوق كما تقول أقول تقول أقول أي كثير الأخذ، وقور أي كثير الوقار، جهول إنه كان ظلوما جهولا. لكن هنا في علوم الحديث صدوق يعني أنه مصطلح لم يبلغ صاحبه درجة الثقة العالية، وإنما هو في الدرجة المتوسطة. صدوق أي متوسط في الرواية ليس عاليا. الصدوق إذا تفرد لا يقبل تفرده، إذا لم يتبعه أحد لا تقبل روايته. والثقة فيهم تفصيل، إن كان ثقة في أعلى درجات الثقة ويكتمل تفرده قبلوه، إن كان ثقة له أفراد وأنكرت عليه روايات وهو ثقة لا يقبلون تفرده أبدا، عليكم السلام، لا يقبلون تفرده. يوجد تفصيل ما لكم من العقيدة فقط وانت عقيدتك ما هي؟ كتاب السنة. من أين السنة؟ هما السنة العشرة اللي بقول له السنة بحيل حسني، جماعة حيل حسني. عقيدة الراوي محسوبة في العدالة، فإن كانت عدالته إذا كان الراوي عدلا، ولا يسمى عدلا إلا إذا كان متنزها عن البدعة. إن كان مبتدعا بدعة يدعو إليها ويناصرها ويدافع عنها توقف الناس في روايته خشية أن يناصر بدعته ويكذب لصالح بدعته. هذه عقيدة الرواة. ومدار الرواية على الصدق، فإن جئت بمبتدع خارجي من الخوارج وهو مبتدع ولكنه صادق في الرواية قبل المحدثون منه رواية، لأن مدار الرواية على الصدق. قال الذهبي في أبان بن ثغلب قال الشيعي جل لنا صدقه وعليه بدعته. كلام جميل، لنا صدقه وعليه بدعته. بدعته من نور نسو من نور مولا، احنا نريد صدق في الرواية. لكن عند المحدثين ملحظ آخر في المبتدع غير صدق، وهو أنهم إذا وجدوا الحديث من طريق غير المبتدع لم يروه عن المبتدع إخمادا لذكره. فمن الإيمان عند أهل السنة وأهل الحديث أن لا يذكر المبتدع رفعا لذكره، يريدون إخماد ذكره، ولا يروون عنه إلا إذا تفرد برواية لا يرويها غيره من المتسننين. مفهوم؟ فيقولون الأولى بالمبتدع أن لا يرفع له ذكر في الرواية ولا نروي عنه إلا إذا اضطررنا. احنا مع اتفاق على أنه صادق لأن الصدق مفروغ منه، لكن رفع ذكره لا يقبله المحدثين، لا يريدون رفع الذكر. حتى إن مالكا كان يسوي عكرمة مولى ابن عباس، لأن عكرمة مولى ابن عباس منسوب إلى رأي الخوارج، وتجد مالك يسر إليه فيسقطه من الإسناد. قال لمالك لماذا أسقطه؟ قال حتى لا يرتفع ذكره لأنه مبتدع. شوف مالك. فأحيانا مع صدق المبتدع يخمدون ذكره، لكن إن لم يجدوا بدا من روايته رووا عنه وقالوا لنا صدقه عليه بدعته. رواية المبتدعة في الحديث فيها تفصيل طويل جميل، فيها علم، فيها فهم، فمعرفة من هو المبتدع وما هي البدعة المكفرة وغير المكفرة، وهل يعتبر التأويل والعمد، وما هو الفرق بين التأويل والعمد، وأن هناك كفار تأويل وكفار عمد، وأن هناك فساق تأويل وفساق عمد، وأن هناك بغاة تأويل وبغاة عمد، البغاة المتعمدون والبغاة المتأولون، وكل له حكمه. هذه العلوم عجيبة عجيبة. ها خبر أحد يؤخذ منه العقيدة. أيوة صحيح، أكثرها أحد في في في في في العقيدة وفي الشريعة وفي كل شيء. أكثر الأحاديث هي أكثر من الأحاديث المتواترة، متواترة معدودة. وإن كان وجدت عبارة لابن حجر يقول إن الأحاديث المتواترة كثيرة ولكن الناس لا يفتنون إليها. وجدت كلاما له في الفتح عجيب، يقول أخطأ من قال إن الأحاديث المتواترة قليلة، قال هي كثيرة لكن لا يعرفونها. لكن المشهور عند العلماء أنهم جمعوها في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة كما فعل السيوطي، وأنها معدودة وأنها محدودة. لكن على كل حال العقيدة تؤخذ من الحديث أيا كان، حديث أهل أو مستفيد أو مشهور أو عزيز أو غريب، ما دام الحديث صحيحا فتؤخذ منه العقيدة. هكذا كان السلف قبل أن يقول أو تقول الفرق كلمتها في التزهيد في أخبار الأحاد، وأنها ظنية الثبوت. ظنية الثبوت علاقة المسلم بثبوتها عن النبي من الطرق التي نقول في علم الحديث. فإذا ثبت الحديث برواية الثقات متصلا برواية الثقات الضابطين عن مثلهم من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة فهو الحديث الثابت. آحاد أو متواتر لا يختلف. أما الآحاد فهو مفيد للعلم، ليس كما يقول مفيد الظن. هل نعيش نحن في ديننا على الظن؟ إن الظن لا يغني من الحق شيئا، يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فالظن ليس مستيقنا ولا جازما للشيء. أخبار الآحاد تفيد العلم عند كثير من المحققين، وهي هو منهج الصحابة ومنهج التابعين حتى جاءت الفرق وأدخلوا الشك في خبر الواحد، ومشى على هذا الأمر عامة الأصوليين وخاصة المنتسبين إلى المناهج العقلية. وأما المنسوبون إلى المناهج الأثرية من الأصوليين فعبارتهم أجود وأحسن بالنسبة لخبر الواحد. وخبر الواحد إذا ثبت بنقل العدول الثقات، وحتى هؤلاء يقولون إن خبر الواحد إذا احتفت به قرائن أفاد العلم، من أن يكون في البخاري ومسلم فيفيد العلم، ومن أن يرويه الثقة المعروفون للأئمة فيفيد العلم. لا نأخذ منه الحديث ماذا ثبت، ولا نحتاج إلى استدلال عليه بالتواتر. التنازل في هذا الباب لا يصلح، صاحب المنهج لا يتنازل عن منهجه. نثبت العقيدة بخبر آحاد مهما قال المتكلمون والعقلانيون، تثبت العقيدة بخبر الواحد إذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو معتقدنا، ولا نبحث في إرضائهم ولا مجاملتهم. أن الحديث يصل إلى التواتر قد يصل، وإذا لم يصل نكون قد أخذنا على أنفسنا منهجا أن الحديث يجب أن يتواصل لنقبله بالمعتقد، فنكون قد سلمنا منهجا لسنا مؤمنين به بسبب مجاملتهم ومتابعتهم. الحديث إذا ثبت عن النبي فهو شرع من شرع الله، عقيدة أو شريعة أو أدبا أو إيقاعا أو معاملات، كلها تسمى أحكاما شرعية ويؤخذ بهذا الحديث. إنما جرى على ألسنة البعض الكلام في الأحاد على نحو من الاستهانة، حتى بعضهم يقول هذا خبر واحد لا نقبله، لما نقبله وهو خبر واحد، ويتوقف ويقول هذا خبر واحد. عجيب، خبر واحد قبلت به صلاتك فصليت وزكيت بخبر واحد. الأحاديث الواردة في نصاب الزكاة، وربنا يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أفيدع ربنا الزكاة التي ركن أمر به، أيدع هذه الزكاة من غير بيان؟ وقد وردت أحاديث في بعض أنصبة الزكاة ضعيفة، ورد في حديث في 20 دينار نصف دينار، ورد هذا في الذهب وفي الفضة في 100 درهم، وأنا نصف 100 درهم. فمن أين كنا نأتي بالأحاديث المتواترة لمعرفة تفاصيل الزكاة؟ وهكذا عمل الصحابة وعمل النبي عليه الصلاة وعمل من بعده نقلا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه شنشنة الخبر الأحاد وشنشنة ظني الدلالة وظني الثبوت، هذه شنشنة ما يعرفها السلف ولم تدحها السلف ولا جعلها من علومهم. كانوا إذا صح الحديث فهو مذهبهم، يعملون به إذا صح، لا يدخلون في تفاصيل التواتر. ألم تر إليهم نزلوا عند أحكام بخبر واحد، غيروا القبلة بخبر واحد في بني سلمة وفي قباء بخبر واحد، قال لهم إن النبي صلى الله إلى الكعبة، فغيروا من الشام إلى الكعبة بخبر واحد. اختلف الصحابة في المرأة هل ترث من دية زوجها أم لا، وتوقفوا ولم يعلموا. فقال الضحاك بن سفيان رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها، فحكموا بأن المرأة ترث من دية زوجها بحديث ورواه صحابي واحد وعملوا به في الميراث، وهو أمر مصيري وأمر آكد وأمر حكم، وهذه أموال، هذه أموال. حديث الضحاك بن سفيان في قضية أهل الكتاب مع المجوس، كيف يتصرف مع المجوس؟ فتوقف الصحابة، فجاء عبد الرحمن بن عوف فشهد أن النبي قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فيعامل المجوس كمعاملة أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم، وما عرفوا أيضا من طريق عبد الرحمن بن عوف. وقضية الجدة وميراث الجدة، وقضية الإفتاء في كثير من القضايا أفتوا فيها بسبب رواية صحابيين أو صحابيين وهو خبر واحد لم يكن ذلك متواترا ولا مستفيضا. أفبعد هذا التاريخ الرصين المكين نأتي ونقول نريد في كل شيء خبرا متواترا؟ ما تواترت عندك بيان الصلاة؟ ما تواتر بعض الأحكام؟ قال الرازي الفخر الرازي قال في المطالب العالية، قال شوف سبحان الله، قال الصلاة من أظهر الأمور وهي عبادة ظاهرة يصليها المسلم 5 مرات في اليوم والليلة، وهي أكثر عبادة ظهورا لأنها يداوم عليها الإنسان. واختلف الصحابة في بعض أجزائها في نقل الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما دام الخلاف قائما إذن هي من قبيل الأحد وليست من قبيل المتواتر، هذه البيانات للصلاة أو البيان للصلاة من قبيل الأحد وليس من قبيل المتواتر مع وجود الخلاف. قال سبحان الله وهي من أظهر الأمور، واختلفوا فيها في بعض الأشياء. فالذي يتطلب التواتر في كل شيء يتطلب المستحيل، وهكذا شرع الله. إذا صح الحديث فهو مذهبنا كما قال الأئمة، وهو مذهب الصحابة وقد عملوا به، ومن أخبرهم بالسنة عملوا بها. ولو جئت تجمع ما أخبر به بعض الصحابة أو ما علمه بعض الصحابة لبعض لوجدت شيئا كثيرا. ما غاب من السنة عن بعض الصحابة وعلمه إياه صحابي آخر كثير، وذاك كان خبرا واحد. ويكفي أن يخبرهم الصحابي بالحديث فيعملون به. من أخبر الصحابة بالكف عن شرب الخمر في المدينة، واحد دخل عليهم وجد فلانا وفلانا يشربون، فقال إن الله أنزل على نبيه تحريم الخمر، سلموا وأعطوا للخادم آنية الخمر أو مواعين الخمر فأرقها في سكك المدينة، فأريقة الخمر في سكك المدينة. خبر واحد عن الناس. وأرسل النبي أرسل إلى الآفاق دعاة يبلغون الشريعة الإسلام كلها، وكانوا أحدا، ما كان يرسل إلا ثلاثة وأربعة، وهؤلاء أحد، وبلغوا العقيدة والشريعة إلى البلاد النائية والأصقاع، وكانوا أحدا. ارتضى النبي إبلاغ دعوته بالأحد، وأنتم لا ترتضون أخذ الحديث من طريق الأحد. وما عرف الصحابة قضية الأحد والمتواتر. إذا صح الحديث يعملون به. جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل عن امرأة ذات ضفائر تريد أن تغتسل للجنابة، وهي ذات ضفائر مضفرة رأسها وشد رأسها، فقالت فسألوه هل تنقض المرأة ضفائرها عند غسل الجنابة؟ فقال نعم، تغتسل ضفائرها عند غسل الجنابة أو تحل ضفائرها. فغضبت عائشة وقالت هل أمرهن عبد الله بن عمرو أن يحلقن رؤوسهن؟ شوف الإنكار. قالت بدل ما يقول لهم يحلوا الضفائر لغسل الجنابة يقول لهم يحلقوا رؤوسهن، مثلنا وما ذاك الشعر قاعد يحلوا، يعني أن المشقة في حل الضفائر تساوي حلق الرأس. فإذا لم نجوز للمرأة أن تحلق رأسها فلا نجوز لها أن تفك ضفائرها، يعني المشقة في حل الضفائر كالمشقة في حلق الشعر. ربطها بهذا لبيان أن ما أفتى به عبد الله بن عمر تقول رضي الله عنها ليس هو الصواب. وقالت ما كان عليه الصلاة والسلام يزيد على أن يأمر إحدانا إذا كانت عندها ضفائر أن تحكي ثلاث حثيات على رأسها ثم تفيض الماء فتفور، وأن الشارع رخص للمرأة بضفائرها أن تبقي الضفائر كما هي وتصب الماء ثلاث مرات على رأسها من غير أن تدخل الماء في أصول الشعر، وما ورد في أصل معالجة الشعر عند الاغتسال للرجل وللمرأة. فهذا حديث في صحيح مسلم، هذا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. وروته عائشة فأفتت به وأزاحت الفكرة الأولى والفتوى الأولى أن المرأة تنقض ضفائرها عند غسل الجنابة. وهكذا لما قال دق الباب أبو موسى الأشعري على عمر ورجع. قال له: وما أرجعك؟ قال عمر لأبي موسى الأشعري: وما أرجعك؟ قال: سمعت أو إن النبي عليه الصلاة قال: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: لتأتيني بشاهد على هذا. لم يكذبه، وإنما أراد أن يقيم بابا للرواية محميا متقنا، وأن يصون الرواية عن كثرة الرواة الذين لا يقيمون لها وزنا ولا حكما ولا أدبا، وخشي أن يدخل فيها ما ليس منها. فأراد عمر أن يحكم باب الرواية، فبدأ يطلب الشاهد على الرواية. وفي بعض الألفاظ قال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك ولكنها رواية عن رسول الله، أما إني لم أتهمك ولكنها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب أبو موسى فجاء بمحمد بن مسلم أصغر القوم، فشهد أنه سمع النبي يقول هذا الحديث. فأبو موسى ومحمد بن مسلم كلاهما خبر واحد ولا متواتر؟ واحد ولا متواتر؟ حتى انضمام محمد بن مسلم إلى أبي موسى لم يرفع الحديث من لم يرفعه إلى درجة التواتر. بقي أحدا برواية اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، كله يسن الشيطة معلش، وسبعة معلش، ثمانية معلش، نقول واحد تسعة، تسعة معلش، معلش أصبحتم تحدثون الآن، لا تدرسون، أصبح فيكم العبث الآن. 12 واحد يقول 15، يقول 20، يقول 40. هم يقولون 6 و7 و8 و9 وما شبه ذلك كله أحد ما لم يبلغ درجة التواتر. التواتر، ولما أرادوا أن يحددوا التواتر ما هو لم يحددوا في عدد، قال بعضهم 10 هو التواتر لقوله عز وجل: تلك 10 كاملة. قال بعضهم: لا، بل هو 40 لقول الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال: 40. قال بعضهم: لا، مش 40، قال 70، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. هذه أرقام ذكرت في القرآن لا تدل على التواتر. قال المحققون من الأصوليين: ما علاقتها بالتواتر؟ رقم يذكر في القرآن، وإلا سيقول آخر: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. إذن 100,000 هو التواتر؟ في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إذن 50,000 سنة هو التواتر؟ في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون، إذن 1,000 هو التواتر؟ فقال بعضهم: 12 12 نقيبا، وقال الله: إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. قال 12، وكل يذكر رقما مذكور في القرآن ليس فيه دليل على أنه رقم التواتر. مفهوم يا سادة؟ يا شباب مفهوم ولا غير مفهوم؟ شو تغذى ولا شو تصلي ولا غروة ولا خيال بارك نخلص. كاين واحد مذكرة صغيرة، واحد مذكرة صغيرة يمكن تراجعوا فيها شوية، ولكن الذي نشرعه في الدرس هو أكثر مما يوجد في المذكرة بعشر مرات. معليش قيدي معلومات في المذكرة وهكذا.